يستعملها ولو أراد يبيعها ما يجوز أنك تشتريها أنت، لأنه ما يجوز أنت، لأنك يكون كمن عاد في صدقته، لأن عمر رضي الله عنه أعطى رجلا فرس فذهب به يبيعه بالسوق، فسأل النبي قال أنه يبيعه وأخشى يبيعه برخص، فقال لا تشتري، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أعطيت شخص شيء صدقة واجبة أو تطوع ما ينبغي أنك تعود فيها ولو اشتريتها بقيمتها فتتركها له. نعم. وكان يبيح للغني أن يأكل منها إذا أهداها إليه الفقير. نعم، الصدقة ما تحل لغني ولا لقوي مكتسب، ولكن لو كان إنسانا فقير جار لك وأعطي من الزكاة، ثم هو مثلا دعاك إلى منزله وقدم لك شيء من الزكاة وكلته فلا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مرة عند عائشة وعندها بريرة رضي الله عنها وهي خادمة كانت تخدمه، التي اشترتها عائشة واعتقتها، فكانت في البيت وهي تخدم، فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام إذا تطبخ شيئا من اللحم قال ما هذا؟ قالوا هذا لحم تصدق به على بريرة. فقال صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة ولنا هدية، وهو هدية لنا منها، فإذا أهدت وأعطت هذا لا بأس. الفقير يعطى من الزكاة، ولا يجوز تقول والله هذا يأخذ من الزكاة، أنا ما أتقهوى عنده ولا أتغدى عنده ولا أكل عنده شيء، لأن ماله من الزكاة هو ملكه وصار ملكه، يجوز أنه مثلا يقدم لك لو أنك غني وتأكل تشرب الشاهي عنده تقهوى عنده تغدى عنده لا بأس بذلك، ولا تجعل هذا ولا تتكلف. هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يصير عندك وسواس مثل ما يفعل بعض الناس، لا هذا من الزكاة أنا ما أكل، لا، ما دامت أنه دعاك وقدمه هو له عليه صدقة وهو لك هدية منه ما في بأس، فالنبي فعل هذا فلا بأس بذلك. وكان أحيانا يستدين لمصالح المسلمين على الصدقة، وكان يسمي إبل الصدقة بيده. نعم، كان صلى الله عليه وسلم يستدين إذا احتاج، إذا احتاج للغزو احتاج يبعث سرية ما عنده من الإبل ما يكفي، كان يستدين يشتري البعيرة و20 بعيرة و50 بعير ويقول له لا ما عندنا فلوس، إذا جاءت الصدقة أعطيناك، ولا أعطنا بعير وإذا جاءت الصدقة أعطيناك مثله، كما أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يأخذ على إبل الصدقة، ربما أخذ البعير الجيد ويعطيه عنه بعيرين إذا جاءت إبل الصدقة، لأن هذا ما يجري فيه الربا، المواشي ما يجري فيها الربا، فيأخذ بعير ويعطيه بعيرين إذا جاءت إبل الصدقة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، يفعل ذلك ويقيم الجهاد ويأمر بالغزو ويأخذ من الناس مثلا من الإبل حتى تذهب هذه السرية، وإذا جاءت إبل الصدقة أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام ما أخذ منهم. فيجوز أن يستدين الإمام للحاجة على الزكاة التي تأتي في السنة الآتية، فهذا لا بأس به. نعم، وكان صلى الله عليه وسلم يسم إبل الصدقة، إبل الصدقة يجعل عليها وسم خاص تعرف بها، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن الوسم في الوجه، فربما وسم البعير في رقبته أو الشاة في أذنها ويضع عليها الوسم تعرف أن هذه من إبل الصدقة. نعم. وكان يسم إبل الصدقة بيده، وإذا عراه أمر، عراه أحسن الله، وإذا عراه أمر استسلف أمر وإذا أراه أمر استسلف الصدقة من أربابها، وكما استسلف من العباس صدقة عامين. ربما أنه عليه الصلاة والسلام إذا علم أن الإنسان هذا غني وكذا واعتراه أمر، يعني غشه شيء من الأمور التي يحتاج إليها، لأن عراه يعني غشه واحتاج إلى هذا الشيء الذي حل به، فهو إذا احتاج إلى هذا الشيء عليه الصلاة والسلام ربما أتى إلى بعض الأغنياء وقال أنت زكاتك كمي بعد شهرين أو ثلاثة أشهر، كان أنا عندي زكاة كذا وكذا، قال عطنا إياه عجله لنا من الآن حنا في حاجة إليها، فلا بأس بذلك، يقدمها لمدة سنة أو سنتين فقط ولا يجوز أكثر من ذلك، فيجوز أن يأخذ من مثلا من زكاة هالسنة وزكاة اللي تليها لحاجة حاجة المسلمين، ويكفي هذا يكون قدم زكاته ولا يزكي بعدها، فلا يزكي بعدها للسنتين التي أخذت منه. نعم. وفرض زكاة الفطر، يعني غشوا بعض الشيء وصار عليه بعض الحاجة، الشيء اللي يعرو الإنسان الشيء اللي يهرب الإنسان يعني اللي يحل فيه من حاجة أو أمر أو نحو ذلك، مثل ما قالش وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بل له القطر، يعني يحصل لي من هذا الشيء الأمر، نعم يحصل له أمر، نعم. وفرض زكاة الفطر عليه وعلى من يمونه من صغير وكبير صاعا من تمر. وفرض زكاة الفطر عليه وعلى من يمونه من صغير وكبير صاع. مش كبر عليه. ما ذكر شيء. وفرض زكاة الفطر عليه وعلى من يمونه. وفرض زكاة الفطر عليه وعلى من يمونه من صغير وكبير صاع. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هذا انتهى من زكاة الأموال لما بين لنا صلى الله عليه وسلم زكاة الأموال من النقدين ومن المواشي ومن عروض التجارة ومن الثمار، هذه اللي تجب فيها الزكاة. بين لنا شيء آخر من الزكاة الواجبة وهي زكاة الأبدان، كما يعبر العلماء يقول الزكاة قسمين، زكاة أموال وزكاة أبدان. فزكاة الأبدان هي صدقة الفطر التي تجب على كل مسلم بعد الفطر من رمضان، فهذه زكاة الأبدان. فكان النبي عليه الصلاة والسلام فرضها على كل مسلم، زكاة الفطر على كل مسلم، صاعا من طعام، صاعا من شعير، صاعا من زبيب، صاعا من أقط اللي موجود عندك، إن صاعا من بر أو صاع من شعير أو صاع من رز أو صاع من زبيب أو من تمر أو من عقط، هذا الشيء الذي يوجد عندك تخرج صاع عن كل فرد بالبيت، كل واحد، لأن حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب، فهذا يجب أن يخرجه، والمسؤول عنه هو ولي البيت الذي تلزمه النفقة، من تلزمه نفقة يخرج عنهم، فأنت صاحب البيت وقيم البيت ولتنفق عليهم الزكاة، وكل واحد منهم متعلق بك أنت، أنت الذي تخرجها، ما تقول لهم كل واحد يخرج زكاته، أما دمت أنت اللي قيم من مؤونتهم يأكلون في بيتك ويسكنون وتكسوهم فالزكاة، حتى وله ضيف عندك، لو أنه إنسان ضيف عندك وجاك من أول الشهر وجلس في رمضان من أول رمضان عندك وأنت اللي قيم من مؤونته تخرج زكاته، فهي تلزم الذي قام بالمؤونة. هنا صاع من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب، وروي عنه صاع من دقيق، وروي عنه نصف صاع من بر، مكان الصاع من هذه الأشياء ذكره أبو داود، وفي الصحيحين أن معاوية هو الذي قوم ذلك. نعم، ولعل هذا أقرب، لأن هذا أثبت هذا في الصحيحين، أن معاوية رضي الله عنه لما صار في الشام وصار البر موجود عندهم، والبر في المدينة ما كان موجود بكثرة قلة، والبر هو أحسن أنواع الأطعمة وهو أنفعها للناس، فقال معاوية رضي الله عنه أرى أن صاع البر يعدل صاعين من الشعير، فمن أخرج نصف صاع بر يكفيه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نص على الصاع، فلا يجوز أن نخرج نصف الصاع ولا ينبغي أن يخرج نصف الصاع، هذا اجتهاد منه رضي الله عنه ووافقه بعض الصحابة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نص على الصاع، صاع من طعام، صاع من شعير، صاع من زبيب، صاع، ولو كان هذا أنفس، لكن إذا كان هو قوت الناس وهو قوت البلد فاخرجوا أيا كان. مثلا في وقتنا الحاضر أفضل ما تخرج الرز، لأن الناس ما هم يأكلون الآن، ما يأكلون الشعير، ثم أيضا لو أكلوه له كلفه له مؤونة، فين يطحنوا؟ يعني يحتاج إلى طحن، يحتاج إلى خبز، إنه يخبزه، يحتاج إلى، يحتاج معالجة. لكن الرز الآن هو طعام الأكثر من الناس، وهو الذي أقل كلفة من غيره، البر له كلفة، والذرة لها كلفة، وكذلك الشعير له كلفة، نعم التمر ما له كلفة، لو أخرج صاعا من تمر ينفع الفقير ولا فيش مشقة وتعب عليه، لكن البر والشعير هذا يحتاج إلى إنه يطحنه ويواجر عليه في الطحن، ثم يحتاج انه يخبزه، ثم يحتاج انه يحتاج الحطب الذي ينضجه ويحتاج الى، فهذا كله مثل الوقت الحاضر اولى بالانسان ان يخرج زكاة الفطر من الرز، لانها هي اكثر ما يأكله الناس، واذا اخرج صاعا من الرز يجزيه ما يأكله الناس، وكل ما اخرج احسن فهو افضل، لان الرز متفاوت درجات، فإذا أخرجت من الرز الشيء الطيب هذا لا شك أنه أقبل عند الله وأكثر أجر ودليل على سماحة نفسك بهذا الشيء، فهذا أولى وأحسن. وكان من هديه إخراجها قبل صلاة العيد. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وفي السنن عنه: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ومقتضى هذين الحديثين أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة، وهذا هو الصواب. ونظيره ترتيب الأضحية. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة وبين لهم الحكمة في زكاة الفطر، بين في أحاديث أخرى عليه الصلاة والسلام الحكمة في إخراج زكاة الفطر. قال لي أن زكاة الفطر الناس الأيام مضى عليهم هذا الشهر وهم صائمون، ولما صار يوم العيد أفطر الناس ويوجب عليهم الفطر، لا يجوز لأحد أن يصوم، وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده، أمرهم أن يفطروا ولا يصوموا، يفرقوا بين ما أوجب الله عليهم من الصيام ويفرقوا بين ما أباحه الله وأمرهم به من الفطر، فيجب عليهم الفطر. فهذا اليوم الذي أفطر الناس يحتاجون للأكل ويحتاجون للشرب فيه، وهو يوم فرح ويوم سرور ويوم ذكر لله سبحانه وتعالى وتفرغ للعبادة، هذا اليوم المبارك، فسن أو أوجب الله علينا أن نخرج هذه الزكاة من أجل إن الناس يتساوون في الخير ويتساوون في الأكل، ولا يحتاج إلى أنه مثلا يشق على نفسه بسؤال الناس طلب منهم ما يغديه وما يعشيه، أو مثلا يروح ويترك فرح الناس واجتماعاتهم ويروح يشتغل من أجل أنه يجد ما يسد رمقه. فلذلك صار من الحكمة أن يخرج، ولا بد أن يخرج قبل صلاة العيد حتى يتمكن صاحبه منه من أنه يأكله ويتمتع به في هذا اليوم، ويحصل له السرور ويحصل له الانبساط مع المسلمين. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أغنوهم عن الطواف في هذا البيت في هذا اليوم، أغنوهم عن الطواف، يعني أغنوا عطوا الفقراء حتى يقتنون أنهم يروحون يطوفون على الناس يبتلمون عليهم، ينتظر منه أنه يغديها وأنه يعشي، فإذا دفع الفقراء صاع الصائب يكفيه يوم أو يومين هو وأولاده. فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى على ذلك، ولذلك أوجب أن يدفع إما ليلة العيد أو يوم العيد، لا بد أن يكون قبل الصلاة، لأن الناس إلى منهم صلى ويشغلوا وذهب، فلكن تدفعه قبل حتى يعرف ان عنده قوته الذي يكفيه وينشرح صدره ويكون مبسوط هو اولاده. فلذلك النبي عليه الصلاه والسلام امر بها ان تخرج قبل الصلاه، قبل صلاه العيد. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: ان افضل ساعه تخرج فيها ما بين صلاه الفجر الى صلاه العيد، ما بين صلاه الفجر الى صلاه العيد. وان خشيت من التفاوت او انك ما تجد صاحبك الذي تريد ان تدفعه وتخرجه قبل العيد بيوم او يومين فهذا جائز، لكن ما تقدمها اكثر من هذا، لانك لو قدمتها اكثر من هذا راح وقته وراح اليوم اللي هي المقصود ان الانسان يكون غني فيه، اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، فيجوز تقديمها بيوم او يومين. ولكن اذا اخرتها بعد ما يصلي الامام صلاه العيد واخرجته فهي تكون قضاء وليست بأداء، وإن أخرجتها قبل ذلك فهي أداء، أديتها في وقتها وبريت ذمك. وإذا فات الوقت وأخرجتها يوم العيد أو آخر نهار العيد فأنت أخرجت اللي بذمك، لكنك قصرت إن صلاة الآن قضاء مثل الصلاة إلى فاتك وصليتها. ونظيره ترتيب الأضحية على صلاة الإمام لا على وقتها. نعم، وهذا نظيره، مثلا قال ليش يتعلق بصلاة الإمام اللي هي إخراج الفطر؟ قيل كذلك أيضا مثل ما النبي عليه الصلاة والسلام حدد ذبح الأضحية بصلاة الإمام، لو الإنسان ذبح ضحيته قبل الصلاة ما صحت، صارت مما يؤكل لحما وليست بأضحية، لأن عبد الله رضي الله عنه أحد الصحابة رضي الله عنهم عبد الله بن نيار أتى إلى النبي وقال يا رسول الله، يوم خطب النبي وقال الأضحية إنما لا يجوز ذبحها قبل الصلاة، قال يا رسول الله أنا ما جيت كل ذابح ضحيتي، أنا ذبحت أضحيتي وتركت أولادي يطبخونه وجيت أصلي صلاة العيد. قال شاتك شات لحم، أنت ذابح على اللحم ما هو بضحية، الضحية ما تصح إلا بعد. قال يا رسول الله ما أدري، ولكن عندي عناق أحب لي من شاتي، عناق جيدة وهي ما بلغت السن الذي يضحى فيه، لأن ما بلغت سنة، وهي الماعز لابد أن تكمل 12 شهر واللي يقل منها ما تجزي ضحية. قال عندنا عناق يعني ما بلغت سنة ولكنها عناق طيب وتسوى شاتين، أذبحها يا رسول الله؟ قال نعم، تجزي عنك ولن تجزي عن أحد بعدك، تجزي عنك أنت في هذا المرة لأنك ما دريت، لكن بعد ذلك ما تجزي عن غيرك. فبين النبي أن الضحية لابد أن تكون بعد صلاة الإمام، بعد صلاة، فإذا انتهت صلاة العيد جاز ذبح الأضحية، ولو ذبحها قبل صلاة العيد ما صحت الأضحية، صارت عبارة عن أنه ذبح الشاة لأجل يأكل لحمها، لكن فضل الأضحية وما يتعلق عليها من ثواب وأجر ونحو ذلك ما صارت أضحية إلا بعد صلاة العيد. نعم. وأن من ذبح قبلها فهي شاة لحم، وكان من هديه تخصيص المساكين بها، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية. نعم. ولا طيب كمل. ولا فعله أحد من أصحابه ولا من بعدهم. نعم، هي كانت تتوزع على الفقراء والمساكين، ولا كان صدقة الفطر مثلا يجمعونها للغزاة ولا للغارمين، ولا صدقة الفطر لأنها قليلة تخرج صاع الجارك ولا الفقير، فكانوا في الغالب يوزعونها على الفقراء والمساكين فقط. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفرك.